كيف من النساء تذهب للجامعة فلا بدون جوارب؟ لا يوجد نساء بدون جوارب. أن سواء ذهبوا أو ما ذهبوا صلاتهم سجودهم بدون جوارب فلا باطلة حتى في البيت. حتى في البيت فما بالك من شيء إذا صبا يعني ولم غسل فيها كلها كيف؟ ولم غسل فيها كلها ما في عند سجود النساء بجلوا ذيونهم لكن لو صورت الصورة هاي الصلاة صحيحة هو الطبيعي انه مكشوفة اقدامه اما اذا توقف مثلا حط عليه حفاضة وطويلة بحيث انها تغطي رجليها فهذا هو اللي نحن نريد المرأة اذا صلت في بيتها او في المسجد لكن مع الاسف اللباس الطويل اللي هو غير موجود عند النساء الجوارب تستر الجوارب تستر ولا تستر تستر لون البشرة لكنها لا تستر حجم العضو لذلك فمن شروط الثوب الساتر للعورة في الرجال فضلا عن النساء أن لا يشد ولا يصف لا يشد يعني لا يكشف عن لون البشرة لا يصف لا يحجم فلا يكون الثوب شرعيا إلا إذا اتصف بهاتين الصفتين لا يشد ولا يحجم قطعا تحجم طيب كيف من ما قلت تستر قلت تستر ولا تستر وفصلت كيف تستر ولا تستر يعني مر عليها أن تلبس الجوارب في الصلاة نعم أنا ما قلت ولا أقول عليها أن تستر قدميها بستار حفاض واسع أما الجوارب فتستر ولا تستر هذا كلام صريح نعم أحواف الجوارب إذا كان ثوبة طويل ترسع إذا كان ثوبة طويل لغطي القدمين